الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فإنه كما يقال لا عطر بعد عروس، فقد طوف بنا أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن قاسم الردادي في هذا الباب، أعني باب الخوف والرجاء. وكون المؤمن يعيش بينهما إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ومما امتازت به هذه المحاضرة المباركة كثرة النصوص الشرعية التي أثرت الموضوع وقوته، فإن الاعتماد على النصوص الشرعية هو الطريق السوي للعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أورده الشيخ وفقه الله من نصوص شرعية تأخذ بالقلوب وتأخذ بالألباب فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يعيشه كل مؤمن إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ونستخلص منه ما يأتي: أولا، المنهج الوسطي في مسألة الخوف والرجاء، ومعهما المحبة التي هي رأس الأمر في هذا الباب، محبة الله تبارك وتعالى. فالمسلم دائما يعيش بين هذين الجناحين معتمدا على الرأس وهو المحبة، لأنه كما قال السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وجه كونه زنديقا أن من انحرفوا في هذا الباب، في باب الحب، حولوه إلى تشبيه الله عز وجل بالمعشوقة مع عشيقها، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقد وصل الزنادقة من غلاة المتصوفة إلى أن يجعلوا حب الله عز وجل تغزلا وتتيما وهياما حتى يغيب في ذلك ويفنى فيه، والعياذ بالله. ولذلك يقول قائلهم: أبدا تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم، وكذا دماء العاشقين تباح. حتى وصل الحال ببعضهم إلى سقوط الأمر والنهي، فإنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يفعل خيرا ولا يتورع من شر، والعياذ بالله. وهذا داء عضال فقدت فيه كل المقومات الثلاثة: الخوف والرجاء، إنما هو الرجاء الكاذب، والمحبة الكاذبة التي يدعيها هؤلاء. ولذلك يقول العلماء: إن أركان العبادة القلبية هي هذه الأمور الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. وكما بين أخي وفقه الله بأن المؤمن هو الذي يطمع دائما فيما عند الله ويخاف عقاب الله في الوقت الذي يحب الله، وليس هناك من يحب ويخاف ويرجى إلا الله وحده، وحده لا شريك له. قد ترجي مخلوقا في طمع دنيوي، قد تخاف أسدا أو سبعا أو عدوا يتربص بك الدوائر، قد تحب أشخاصا لمصلحة ما أو محبة طبيعية، ولكن لا يمكن تحقق الخوف والرجاء والمحبة معا إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ولعله يحضرني الآن قول التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله: جاءه قوم فقالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها أن تفعل ما قالوا فما المخرج منها؟ قال: التقوى. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ماذا؟ ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالله الله أيها الإخوة في العناية بهذا الأمر والحرص عليه، الخوف، الرجاء، المحبة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وكما بين الشيخ وفقه الله من منهج السلف أنه يغلب جانب الخوف حال الصحة، حتى لا نأمن من مكر الله، وأن نغلب جانب الرجاء حال المرض حتى لا نيأس من رحمة الله. فعلينا أيها الإخوة العناية بهذا الأمر إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأقترح توزيع هذه المحاضرة ونشرها بين الإخوة، وأقترح على الإخوة في الوزارة مستقبلا نقلها مباشرة، فإن قد افتقدنا نقلها من أكثر من أسبوع، فنقل المحاضرات مهم جدا عبر موقع الوزارة أو عبر أي موقع يصطلح عليه من قبل الفرع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم هذا الأمر، الخوف من الله والرجاء في الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن قاسم الردادي، الأستاذ المشارك بقسم فقه السنة بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة. وجزى الله خير الجزاء شيخنا ووالدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي، عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية، والمدرس بالمسجد النبوي ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة النبوية، على هذا التعليق الماتع النافع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل بين الأذان والإقامة، الدعاء أم قراءة القرآن؟ لا شك أن قراءة القرآن ليس لها وقت محدد، فالمسلم يقرأ القرآن في كل وقت. ولكن ورد أن من أفضل أوقات الدعاء هو ما بين الأذان والإقامة، وبإمكان المسلم أن يجمع بين الأمرين، يقرأ ما يتيسر له من كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا يخصص وقتا للدعاء أو الصلاة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين الأذانين صلاة، أي ما بين الأذان وماذا؟ والإقامة. والأمر فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى، فالمسلم ينظر إلى الأنسب والأفضل والذي هو بحاجة إليه. واجتهد يا عبد الله في تلاوة القرآن في كل وقت، وكذلك الدعاء، لا سيما في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وعليك يا عبد الله أن تلتزم آداب الدعاء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها البدء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، واختيار الأدعية المناسبة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تحفظ ما يفتح الله به عليك من الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة، ودعك من التكلف والسجعات التي يعني يفعلها أو لا يهم البعض، إلا أن يكون الدعاء مسجوعا حتى ولو كان متكلفا. اجتهد يا عبد الله في حفظ ما يتيسر لك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واختر جوامع الكلم، فإن ذلك خير لك في أمر دينك ودنياك. والجأ إلى ربك. الشرط الثاني حضور القلب، لا بد من أن تدعو وقلبك حاضر وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث يا عبد الله أن لا تكون من أكلة المال الحرام، فإن من يأكل الحرام لا يستجاب دعاؤه. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء وهو ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك عندما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. من آداب الدعاء أيضا ألا تعجل، أن تحسن الظن بالله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأن لا تعجل في طلب الإجابة، فربما اختار لك الله عز وجل ما هو أفضل من هذا الأمر الذي طلبته، لأنه ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى أحد ثلاثة أمور: إما أن يستجيب له دعاء، وإما أن يرفع له بها درجة، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة. فلا تقل يا عبد الله: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. فبل عليك يا عبد الله أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، وألا تعجل، وعليك أن تثق بالله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء اختيار الأوقات المناسبة، وفي كل وقت تدعو، ولكن هناك أوقات مفضلة منها ما بين الأذان والإقامة، ومنها وقت الصوم، وعند الإفطار، وعند السفر، وعند الجهاد في سبيل الله، وآخر الليل، والسويعات الأخيرة من يوم الجمعة، وغيرها مما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن له ميزة خاصة في أنها تكون أحرى بإجابة الدعاء. كذلك من الآداب أن لا تتكلف. بعض الناس يعني يتكلف في الأدعية، فيأتي يطلب ما لا يمكن، كأن يكون فيه اعتداء، أو يدعو على أحد من المسلمين، أو يكون في هذا الدعاء قطيعة رحم أو نحو ذلك. فانتبه، فإن الاعتداء في الدعاء وقطيعة الرحم غير مستجاب، فاحذر من ذلك يا عبد الله، وأقبل على الله سبحانه وتعالى. من ذلك أن نحذر من البدع والابتداع في الدعاء. من البدع التلحين في الدعاء، تحويل الدعاء إلى أغاني وابتهالات ولحون خطيرة جدا، أشبه ما تكون بالغناء، فهذا لا يجوز. مثل هذه الأدعية غير جائزة أبدا، ولا سيما عند القنوت. بالغ كثير من الناس في هذه الألحان حتى يخيل إليك أحيانا أنهم يغنون. ومن ذلك أقترح على الأئمة وفقهم الله أن لا يطيلوا في الدعاء، بل عليهم أن يجملوا في الطلب، وأن لا يكثروا، وأن لا يسهبوا بدعاء أدعية متكلفة مسجوعة ما أنزل الله بها من سلطان. ومما ابتدع في هذه الأيام ترويج أدعية في يوم الجمعة، بعضها لا يصح، وبعضها ضعيف، وبعضها متكلف، ويقولون عليك أن ترسلها إلى كل مكان، وأن تتبادلها مع سائر إخوانك. ويعني حقيقة البدع في هذا الباب كثيرة، ذكرنا بعضا منها. فعل المسلم أن، والدعاء عبادة، والعبادة لها شرطان، والعبادة لها شرطان: إخلاص العمل لله وحده، وأن يكون العمل صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا واحذروا من بعض الكتب التي تروج في الدعاء، من ذلك كتاب يسمى الدعاء المستجاب، فيه من الخرافات ما الله به عليم. من ذلك أنه ذكر دعاء لكل يوم من أيام الأسبوع، ومن ذلك أنه ذكر أظن في صفحة 50 منه، قال: إن أعظم دعاء تتوجه به إلى الله أن تقول سبحانك اللهم ياهو. هل هو اسم من أسماء الله؟ هذا الضمير هل هو اسم من أسماء الله؟ لا يا عبد الله، الضمير لا يعرف إلا إذا اقترن بغيره. إذا اقترن بغيره يتضح هل المقصود المخلوق أم الخالق. أما إذا ذكر وحده الضمير أو الإشارة أو الموصول لا يفيد شيئا. لو قلت الذي، أو قلت هو، أو قلت هذا، دون أن تربطه باسم ظاهر أو بسياق معين يحدد المراد، فإن ذلك لا يصح. ولذلك فإن أسماء الله توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، نبهوا نساءكم وأولادكم على هذه الرسائل التي تتبادل في كل وقت، ولا سيما يوم الجمعة وغيرها من الأيام. فانتبهوا لهذا، وعليكم أن تلتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وفي غيره من أمور العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بيع الحلويات والمطعومات لمن يأكلها في نهار رمضان؟ إذا كان ممن يأكلها من الأطفال غير المميزين وغير الصوام فهذا لا حرج فيه إن شاء الله بتوزيعها وإعطائهم ذلك. أما من يفطر والعياذ بالله ممن لزمه الصوم فلا يجوز أن تعينه على هذا العمل الشيطاني الخطير جدا. أما مسألة البيع فإذا كان الشخص مستور الحال فأنت تبيع عليه الطعام لاحتمال أنه يريده للإفطار، فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى من حلوى أو طعام أو غيرها، لكن نحرص ألا نعطي أو نبيع أو نوزع على أولئك الذين يجاهرون بالإفطار في نهار رمضان إذا غلب على ظنك أو خشيت أن يكون من هذا الصنف من الناس. نعم، إن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الأفضل في شهر رمضان لحافظ القرآن، مراجعة المحفوظ أم الإكثار من الختمة بالقراءة بالنظر؟ بإمكانك أختي الكريمة أن تجمعي بين الأمرين فتخصصين وقتا لمراجعة الماضي ووقتا آخر للحفظ، فالأمر فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى. فالمسلم يجمع بين الأمرين، يجتهد في مراجعة الماضي وإتقانه، ويجتهد في الحفظ الجديد. وأما التلاوة فيعني يجتهد أن يختم ما بين الفينة والأخرى، ولكن يعني يبدو أن مراجعة الحفظ وحفظ آيات جديدة أولى من كثرة الختم الذي قد يبالغ فيه بعض الناس حتى إنه يقرأ قراءة لا ليست تلاوة صحيحة، وهمه أن يختم. يعني يقول البعض: أنا أختمت القرآن في 10 ساعات، أو يقول في يوم أو في ليلة. هذا الكلام ما أظنه يصح، بل هو أمر مستحيل، ولا يمكن الختم في أقل من 3 أيام، والأولى أن تختم في أسبوع، في الأسبوع مرة. هذا يجعلك تقرأ بترسل وبهدوء وبتدبر وبتمعن، والقرآن يجب أن يتدبر، لا يقرأ هكذا هذرمة يهمك فقط حتى أن الذي بجانبك لا يدري ماذا تقول. وكنت في إحدى البلاد الإسلامية قرأوا بنا 7 أجزاء، ولذلك ما عدت إليه مرة أخرى، لكن لا تفهم منه شيئا في ليلة، لا تفهم منه شيئا أبدا، حتى الفاتحة لا تفهمها، كأنما هو يقرأ طلاسم. هذه ليست قراءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بترسل وتمهل يعني وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس المهم هو الختم، المهم هو أن تقرأ بتمعن، تقف عند كل آية، تسأل الله الخير عندما تمر آية رحمة، وتستعيذ به عندما تمر آيات العذاب، وتتأمل المعاني، وإن أشكل عليك شيء رجعت إلى كتب التفسير الموثوقة التي تعتمد على الأثر وعلى تفسير القرآن بالقرآن. أما ما يفعله البعض من أنه لا يهمه إلا أن يختم ولو كان بطريقة لا تتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى أن له لا يؤجر على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه يدخن؟ الله المستعان. لا شك أن الدخان معصية وأنه لا خير فيه، وبإجماع العقلاء بإجماع العلماء الربانيين أنه محرم، وبإجماع العقلاء من العالم حتى الكفار أنه ضار، والضار محرم، ولا يتسع الوقت لذكر أدلة تحريمه، لكن يمكن أن نلخصها نلخص بعضها. أولا هو قتل للنفس ولو على المدى الطويل، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وثانيا فيه إضاعة للمال في غير ما طائل بل فيما يضر، والله تبارك وتعالى يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان لربه كفورا. فعلينا أن نحذر. كذلك هو مؤذن للناس ومؤذن للملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك هو من الخبائث، وقد قال الله عز وجل في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي الحقيقة يعني لا يتسع الوقت لذكر مفاسده وأضراره التي لا تعد ولا تحصى، فعلينا أن نحذر. أما أن تطلب الطلاق فلا أرى ذلك من زوجها، أرى أن تناصحه وأن تناصحه دائما وحسن حان الأذان وأن تصبر عليه وأن تناصحه وتوجهه وتبين له أضراره. أؤكد على مسألة خطورة الدخان وأنه شجرة خبيثة، وأن الذين يجادلون في تحريمه لا دليل عندهم، وأن الأدلة متوافرة على تحريمه. فإن قال قائل: يعني نحن ما وجدنا في الكتاب ولا في السنة موضوع الدخان، أجيبك بجواب مماثل: إذن لو فتحنا هذا الباب وخرمنا هذه القواعد لقلنا: والحشيش لا يوجد بالدخان، لا يوجد بالكتاب والسنة، والأفيون لا يوجد بالكتاب والسنة، والمخدرات لا توجد بالكتاب والسنة، كيف ولا يخالف أحد في تحريمها؟ كيف عرفنا؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مفتر وكل مسكر خمر، ولا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم. كذلك نفس الأدلة على تحريم الدخان، والشرع جاءت فيه قواعد الكتاب والسنة نعرف بها الحلال والحرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأعود إلى قضية السائلة: ليس لك، لا ينبغي لك أن تطلب منه الطلاق، وإنما ناصحي واصبري عليه، خصوصا إن كان يصلي. أما إن كان لا يصلي فالذي لا يصلي كافر، كما بينا في أكثر من مناسبة: تارك الصلاة كافر. لكن إن كان يصلي اصبري عليه حتى ولو كان يدخن، وواصل نصحه لعل الله أن يهديه تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مقيم بالمدينة النبوية وذهبت قبل مدة لأداء العمرة وفاتتني النية من الميقات، وتذكرت بعد مسافة كيلو أو كيلوين ثم نويت العمرة باللفظ، وكانت العمرة لوالدتي، فهل علي شيء حفظك الله؟ حبذا لو أنك رجعت، لا سيما أن الميقات قريب منك كيلو أو كيلوين. لكن الآن الذي يظهر وأرجح فيما يظهر لي من أقوال أهل العلم في المسألة أن عليك ذبيحة تذبحها في مكة للفقراء، دم يعني جبران، لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. وهناك في البنك الإسلامي في فروع الراجحي، نعم هم يذبحون والسعر محدد ويريحونك، لأنهم أوثق من أنك تعطيها إلى جهات غير موثوقة مثل بعض الجمعيات المشبوهة. أرى إما أن تذبح بنفسك أو توكل أحدا تثق به، أو تدفعها في الفرع في البنك الإسلامي وهو يذبح نيابة عنك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون رفع اليدين بعد التشهد الأول، حال الجلوس أو بعد القيام؟ رفع اليدين في المواضع الأربع، الركوع والرفع من الركوع، تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع، والقيام من التشهد الأول، يكون متزامنا مع الوضع نفسه. فمثلا ترفع يديك في تكبيرة الإحرام متزامنا مع التكبير قائلا الله أكبر، حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك، مع نطقك بالتكبير، يعني يكون رفع اليدين متزامنا مع التكبير. كذلك عند الركوع يكون رفع اليدين متزامنا مع التكبير ومع حركة الجسم. كذلك عند الرفع من الركوع يكون متزامنا مع التكبير ومع الرفع مع حركة الجسم. وأما عند القيام من التشهد فمع التكبير ومع القيام، يعني أثناء القيام لا ترفع وأنت جالس ولا تؤخر إلى أن تقوم، إنما ترفع وأنت قائم أثناء القيام، ترفع أثناء نهوضك من التشهد تكبر، وفي الوقت نفسه ترفع يديك حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن جلسة الاستراحة، ما هي وما حكمها؟ الذي يظهر والله أعلم أنها سنة، أكثر المحققون من العلماء يرون أنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها. هناك من يتكلم في الحديث، لكن الصحيح أنه يعني حسن أو صحيح. وصفتها أنك عند القيام من الركعة الثانية أو من الركعة الثالثة في الرباعية تجلس هنيهة عند قبل أن تقوم، تجلس لحظات قليلة قبل أن تقوم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل وفقه الله: ما حكم التصدق على الخدم والعمال، وهل يعد هذا من الهدية لعمال المنهي عنها؟ إذا علمت أنهم محتاجين، إذا علمت أنهم محتاجون للصدقة وهم من يعني ليسوا من وهم من الخدم أو العمال الذين يعملون، فلا بأس أن تتصدق عليهم وتخبرهم أنها صدقة إذا غلب على ظنك احتياجهم، وكذلك دفع الزكاة. وليس هذا من هدايا العمال، هدايا العمال إذا استعمل المرء في عمل عامل للمسلمين، يعني لمصلحة المسلمين كالموظفين وكالأطباء وكالأساتذة ونحو أولئك، فهؤلاء لا يهدى إليهم، بل يعتبر هذا غلول. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وقال في حديث ابن اللتبية عندما قال له: هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال: هل جلس في بيت أمه ليرى أيهدى إليه أم لا؟ فإذا ينبغي المسلم أن يحذر من هذا القبيل. فالإهداء للموظفين من أجل أن يقدموك على غيرك، أو الإهداء لهم من أجل أن يبوئوك مكان غيرك، والإهداء لهم من أجل أن يرفعوا درجاتك في التقييم الوظيفي ونحو ذلك، هذا كله محرم وكله غلول. ومثله الإهداء للأطباء الذين هم موظفون من الدولة من قبل المسؤولين، ومثل ذلك الإهداء للموظف الذي هو مسؤول عن عمل معين يعني يفعله للمسلمين، فإذا أعطيته أن أهديت إليه فهذا محرم، كل هذا محرم وكله من الغلول. فعلينا أن نحذر، والمسلم عليه أن يتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل